صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم، فهو صلوات الله وسلامه عليه إمام البلغاء وسيد الفصحاء ورائد الأدباء. وارض اللهم عن أصحاب النبي، كانوا أئمة أعلام جمعوا بين البطولة والشجاعة والنضال، وبين الفصاحة والبلاغة والبيان والمعاني والبديع. وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد أوشكنا على مسك الختام في علم النحو، فنقول وبالله التوفيق. اقرأ يا ابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعوا يا أخواني. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. آمين. نعم. باب مفعول معه. باب المفعول معه. السلام عليكم. شكرا عليكم. شكرا. طيب الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. جميل. شكرا. باب المفعول معه. تشرب حاجه يا سيدي؟ نعم. تشرب حاجه؟ لا والله. ربنا يعزك. الله يكرمك. باب المفعول معه. اقرا يا ابن. قال وهو اسم منصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه وفعله. جميل. اذا المفعول معه اسم منصوب يبين او لبيان من يبين من فعل معه الفعل، ولا بد ان يسبق بواو تسمى واو المعية. تقول ذاكرت والمصباح. المصباح، ما اعراب المصباح؟ لانه لا يعقل ان يذاكر معك. فضل. نحو قولك جاء الامير والجيش. والجيش، ما اعراب الجيش؟ مفعول معه. نعم. واستوى الماء والخشبة. والخشبة. نعم. وأقول المفعول معه عند النحاة وهو اسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل. ما معنى ما فيه معنى الفعل؟ يعني مثلا يتقدم علي اسم فاعل، أنا سائر والنيل. من الذي نصب النيل؟ اسم الفاعل سائر. إذن لابد أن يسبق بفعل أو باسم فيه معنى الفعل. واضحة يا أخوانا؟ يا جماعة واضح هذا؟ نعم. سهل يعني. فضل. الدل على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. نعم. المسبوق بواو تفيد المعية نصا. جميل. فقولنا اسمه يشمل المفرد والمثنى والجمع. طبعا. والمذكر والمؤنث، والمراد به الاسم الصريح دون المؤول. الاسم الصريح دون مؤول، كأنه لا يدخل على المصدر. تقول مثلا جاء زيد وأن يفعل، لا يصح، لابد وأن يكون اسما سواء كان مفرد أو جمع. سرت والرجال، سرت والأشجار، ينفع. وخرج عنه الفعل والحروف والجملة. وقولنا فضلة معناه أنه ليس ركنا في الكلام. كلام جميل. فليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبرا. وخرج به العمدة أنه اشترك زيد وعمر. لكن هنا اشترك زيد وعمر، ما اعراب زيد؟ اضيفت عليك لانهم اشتركوا في الايه، في الشيء. اذا الواو هنا ليست للمعيه وانما هي من حروف العطف. نعم. وقولنا المنصوب بالفعل او ما فيه المعنى الفعل وحروفه. نعم. يدل على ان العامل في مفعول معه على ضربين. نعم. الأول الفعل، نحو حضر الأمير والجيش. من الذي نصب الجيش؟ الفعل حضر. نعم. الثاني الاسم الدال على المعنى الفعل المشتمل على حروفه كاسم الفاعل في نحو الأمير الحاضر والجيش. حاضر والجيش. من الذي نصب المفعول هنا؟ حاضر. حاضر اسم أيوة الله يفتح عليك اسم فاعل. نعم. وقولنا المسبوق بواو هي نص في الدلالة على المعية. نعم. يخرج به الاسم المنصوب يخرج به اسم المسبوق بالواو ليست نصا في الدلالة على المعية. يعني هب أن الواو للعطف لا يعرب ما بعدها مفعول تخاصم زيد وعمر لا تكن مع عمر الواو هنا للعطف. نعم. حضر محمد وخالد. نعم. واعلم أن اسم الواقع بعد الواو على نوعين. نعم. ما يتعين نصبه على أنه مفعول معه، ما يجوز نصبه على ذلك وإتباعه لما قبله في نعم. إعرابه معطوفا عليه. نعم. أما النوع الأول أيوة. فمحله إذا لم يصرح لا إذا لم يصح أيوة. تشريك ما بعد الواو يعني إذا كان ما بعد الواو لا يصح لنا أن نشركها إلى لما قبلها يتعين أن يكون مفعول. نعم. ذاكرت والمصباح لا يعقل أبدا أن يذاكر المصباح معك لكن جاء الأمير والجيش ممكن مع الجيش وممكن الواو للعطف لكن اختصم زيد وعمر الواو هنا للعطف يبقى متى يعرب الاسم الواقع بعد الواو مفعول معه إذا لم يصلح أن يشارك الاسم الواقع بعدها ما قبلها سرت والنيل أيعقل أن يمشي النيل معك؟ لا. نحو أنا سائر والجبل أيوة ونحو ذكرت والمصباح هنا مفعول معه بكل تأكيد. نعم. فإن الجبل لا يصح تشريكه للمتكلم في السير لا يصح تشريكه أيوة. نعم. للمتكلم في السير جميل جدا. نعم. وكذلك المصباح لا يصح تشريكه للمتكلم في مذاكرته. نعم. وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله استوى الماء والخشبة. نعم. وأما الثاني فمحله إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم نحو حضر علي ومحمد أيوة فإنه يجوز نصب محمد على أساس مفعول لكن لا شك إن الرفع يا أخوانا عمدة أيهما أولى الرفع الله يفتح عليك لما؟ لأن الرفع عمدة نعم على أنه مفعول معه جميل جدا نعم ويجوز رفعه على أنه معطوف على علي نعم لأن محمدا يجوز اشتراكه مع علي في نعم. الحضور جميل جدا نعم وقد مثل المؤلف لهذا النوع بقوله جاء الأمير والجيش جميل ممكن والجيش لكن ذكرت والمصباح لابد من نصبي لما يا سادة؟ الله يفتح عليك لأنه لا يصلح للعطف. نعم. تفضل يا بقية المنصوبات جميل. الأسماء. طبعا نحن نتكلم على المنصوبات. بدأ يتكلم على بقية المنصوبات منها تفضل. قال وأما الخبر كان وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما طبعا تكلمنا قبل ذلك في خبر كان يكون منصوب هات مثال كان والاسم والخبر كان زيد علما صح وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مثال لاسم إن الله لطيف بعباده. نعم. إن الله لطيف بعباده. إن الله لطيف بالعباد. أين اسمها؟ إن الله لفظ الجلالة. نعم. فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. تكلم الشيخ عن التوابع. من التوابع النعت. هاتوا نعت منعوت كلاهما منصوب. رأيت. أيوة. عظيم. جميلة. الجميلة الكريمة. جميل. توكيد منصوب. رأيت الأميرة. الله يفتح عليك. نفسه أو عينه. عطف منصوب معطوف يعني. رأيت زيدا وعمرا. بدل. أكلت الرغيف نصفه. الله. أكلت الرغيف نصفه. الله يفتح عليك. هذه هي التوابع والحمد لله أنتم تفوقتم في النحو. اتفضل. نعم يا. ويقول من المنصوبات اسم إن وأخواتها. وأخواتها. وخبر كان وأخواتها. وأخواتها. والتالي رددها. وخبر كان. وخبر كان. وخبر كان وأخواتها. وأخواتها. وأخواتها. أيوة. أيوة. والتابع المنصوب. جميل يعني. وقد تقدم بيان ذلك في أبوابه. نعم. فلا حاجة بنا إلى إعادة الشيء منه. ماشي. باب المخفوضات. المخفوضات الأسماء. وهذا ختام الكتاب. وأنتم ترون أن الرجل صاحب المتن ابن أجرون بدأ الكتاب بالمرفوعات وختمه بالمخفوضات. إشارة إلى أن العبد إذا خفض رأسه لله رفعه الله إلى أعلى الدرجات. وهذا كلام جميل. المخفوض. تفضل يا ابن. قال المخفوضات ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. المخفوضات ثلاثة أنواع. نعم. مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. نعم. وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها. نعم. في أول الكتاب والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك. وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد. أشفقت على خالد. هو الواقع المخفوض إما بالحرف وإما بالإضافة وبالتبعية. كل ذلك موجود في بس. اكتبوا الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي. بأي شيء الخفض؟ بالباء. ولفظ الجلالة بسم الله. الإضافة. الرحمن الرحيم بالتبعية. إذن هذه هي أنواع المخفوضات. نعم. فإنه مجرور بعلى وحرف من حروف الخفض. نعم. وإما أن يكون الخافض للإسم الإضافة الإسم قبله إليه. نعم. ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول. ماشي. وذلك نحو محمد ومن قولك جاء غلام محمد. هنا مخفوض بأي شيء؟ بالإضافة. نعم. فإنه مخفوض بسبب إضافة غلام إليه. إما أن يكون الخافض للإسم تبعيته. أيوة. للإسم المخفوض. نعم. بأن يكون نعتا له. جميل. نمو الفاضل من قولك أخذت العلم عن محمد الفاضل. عن محمد الفاضل. الفاضل هنا صفة. نعت. ولما كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا. أو معطوفا عليه نهو خالد من قولك مررت بمحمد وخالد. نعم. أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها. سبق ذكرها. سبق ذكرها. أيوة. فضل. قال: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. يعني يبين أن المخفوض بالحرف بحرف من حروف الجر. من تفيد الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الانتهاء إلى المسجد الحرام. مثلا من الحروف من إلى عن المجاوزة، تقول رميت عن القوس إلى من عن على الاستعلاء، أولئك على هدى من ربهم، جلست على الكرسي على مثلا في الظرفية، صليت في المسجد. الكاف أي شيء تفيده؟ تشبيه. الله يفتح عليك. الكاف للتشبيه، هاتوا مثال. محمد كالأسد، أين المشبه؟ محمد، والمشبه بالأسد، والأداة الكاف، وجه الشبه الشجاعة. الله يفتح عليك. إلى آخره. اللام للملك، المال لعمر، للاستحقاق، الحمد لله، وهكذا. تفضل اقرأ. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. نعم. أو بواء ربا. أيه. وبمذ وبمذ. أو بواو ربا، قد تحذف ربا وتبقى الواو. نعم. وليل كموج البحر، التقدير ورب ليل. ما إعراب ليل؟ أيوه مجرور. مجرور بمن؟ برب المحذوفة. نعم تفضل. وأقول النوع الأول من المخفوضات المخفوض بالحرف من حرف الخفض، وحروف الخفض كثيرة، منها من، ومن معانيها الابتداء. صح. وتجر الاسم الظاهر والمضمر. وتجر الاسم الظاهر والمضمر. منك ضمير، منك ومن نوح ظاهر. نعم. نحو قوله تعالى: ومنك ومن نوح. جميل. ومنها إلى، ومن معانيها الانتهاء، وتجر اسم الظاهر والمضمر أيضا. نعم. نحو قوله تعالى إليه يرد علم الساعة. إليه يرد أيوة علم الساعة. صح. نعم. هنا جرت من؟ إليه. ها الضمير. نعم. إلى الله مرجعكم، جرت الاسم الظاهر. ومنها عن، ومن معانيها المجاوزة. نعم. وتجر اسم الظاهر والمضمر أيضا. ونحو قوله تعالى: أيوة لقد رضي الله عن المؤمنين، جرت من هنا؟ الظاهر. اشتركوا معانا، جرت الظاهر عن المؤمنين. نعم. رضي الله عنهم. جرت من؟ الضمير. نعم. ومنها على، ومن معانيها الاستعلاء. جميل يعني. وتجر اسم الظاهر والمضمر أيضا. نحو قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها الضمير، على الفلك الظاهر. نعم. ومنها في، ومن معانيها الظرفية، وتجر اسم الظاهر والمضمر أيضا. نحو قوله تعالى: وفي السماء رزقكم. في السماء. نعم. لا فيها غول، جرت الضمير، لا فيها غول. نعم. ومنها ربا، ومن معانيها التقليل، ولا تجر إلا الاسم، إلا اسم الظاهر والنكرة. إلا لا تجر إلا الاسم الظاهر والنكرة، يعني كأن ربا تختص بمن؟ بالنكرات. تقول رب رجل ولا تجر الضمير. نعم. نعم قولك رب رجل كريم لقيته. نعم. ومنها الباء ومن معانيها التعدية وتجر اسم الله والمضر. ما معنى التعدية يا أخوانا؟ لا الباء التعدية بمعنى أرجو أن تعرفوا هذا. التعدية تتعدى إلى المفعول. معلش تتعدى. معلش حصل خير. شكرا شكرا. تتعدى إلى المفعول. فاهمين هذه العبارة يا أخوانا؟ نعم. تتعدى إلى المفعول. قد يكون شكرا شكرا. قد يكون الفعل لا خلينا. شكرا شكرا. لا كويس. يلا يرطب الجو. شكرا. شاكرين جدا لك. تتعدى إلى المفعول. ذهبت. خلينا حد. ذهبت. الله يكرمك. حينما تقول ذهبت بزيد. فمن الذي عدى ذهب؟ الباء. ذهب الله بنوره. نعم طبعا. جميل جدا. نعم. نهو قوله تعالى نذهبن بك. أيوة جميل. لذهب بسمعهم. أيوة. ومنها الكاف ومن معانيها التشبيه. الله يكرم. نعم. ولا تجر إلا اسم الظاهر. جميل الكاف. نعم. نهو قوله تعالى مثل نوره كمشكاوة. لا كمشكات. مثل نوره كمشكاة. المشكاة الطاقة غير النافذة يسموها القوة. يضع فيها المصباح حتى يكون الضوء جامعا شديدا. فهنا الكاف تجر من؟ الظاهر. مثل اقرأ الآية. مثل نوره كمشكاة. كمشكات فيها مصباح. نعم. ومنها اللام ومن معانيها الاستحقاق والتمليك. جميل. وتدل اسم الظاهر والمضمر جميعا. نعم. نهو قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات والأرض. أيوة. وقوله له الملك السماوات له والأرض. له الملك السماوات والأرض. إذا اللام تجر الظاهرة وتجر المضمر. أظن الكلام واضح. طب. ومنها حروف القسم الثلاثة. نعم يعني. وهي الباء والتاء والواو. وقد تكلمنا عليها كلاما مستوفى في أول الكتاب. نعم. فلا حاجة بنا إلى إعادة الشيء منه. جميل. لكن أحب أن أقول لكم حروف القسم الباء والواو والتاء. أم الحروف من؟ واو. لا هي الباء. هتعرف ليه؟ لأن الباء تجر الظاهر بالله بك والضمير. لكن الواو الظاهر فقط. الله يفتح عليك. إذن الأم الباء والواو بنتها والتاء ليست يعني إيه أصلية أو أصيلة. لأن التاء لا تجر إلا شيئا واحدا لفظ تالله. وربما جرت لفظ رب مضاف إلى الكعبة تربي الكعبة. يبقى أكثرهم استعمالا الباء ثم الواو ثم التاء. نعم تفضل. ومنها الواو ربا. ومثلها قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سجوله. أين الشاهد هنا؟ وليل. أصلها ورب ليل. ليل. نعم. وقوله أيضا وبيضة خضر لا يرام خباؤها. نعم. ومنها مذ ومنذ يجران أزمان. يعني مذ ومنذ يختصان بمن؟ بالأزمان. نعم. وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا. الله. نحو ما رأيته مذ يوم خمسين يوم خميس. إذن هنا مذ بمعنى من، لأنها تدل على الماضي، يعني من يوم الخميس. نعم. وما كلمته منذ شهر. ويكونان بمعنى فيه إن كان ما بعدهما حاضراً. أنتوا فاهمين هذه العبارة؟ يعني منذ ومنذ بمعنى من، إن دخل على الماضي ما رأيته منذ يوم الخميس، وتكون بمعنى فيه ما رأيته منذ يومنا، يعني في يومنا. نحو لا أكلمه منذ يومنا. الله. صح. ولا ألقاه منذ يومنا. نعم. فإن وقع بعد منذ أو منذ فعل أو كان اسم الذي بعده مرفوعا فهما اسمان. جميل. منذ جاء، منذ هنا اسم لأن وقع بعدها فعل. منذ يوم كذا كذلك تعتبر اسم. المهم كأن مذ ومنذ إن جر ما بعدهما فهما حرفي جر. نعم. قال وأما يخفض بالإضافة وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام ما يقدر باللام وما يقدر به. أحب أن أقول لكم الإضافة أنواع ثلاثة مهمة تكون بمعنى اللام إن كانت للملك كتاب عمرو يعني لعمرو، وتكون بمعنى فيه إذا كان المضاف إليه ظرف للمضاف، بل مكر الليل يعني في الليل، عثمان شهيد الدار يعني في الدار، مالك عالم المدينة يعني في المدينة، وتكون بمعنى من متى إذا كان المضاف إليه جنس للمضاف، ثوب خز، الخز نوع من الحرير، أيهما أكبر؟ لا ثوب خز ثوب حرير أيهما أكبر؟ بمعنى أصلها من حرير. باب ساج، الساج نوع من الخشب، الإضافة بمعنى من. نعم. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد. نعم. والذي يقدر بمن نحو الثوب خز. ايوه الله يفتح عليك. نعم. وباب سج. لا وباب ساج. وباب ساج. الساج نوع من الخشب. نعم. وخاتم حديد. خاتم من حديد. يبقى خاتم حديد، لا شك ان الحديد اكبر من الخاتم. نعم. واقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة. ماشي. وهو على ثلاثة أنواع. نعم. ذكر المؤلف منها نوعين. نعم. الأول ما تكون بالإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام. أيوة. والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى فيه. جميل. نعم. أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءاً كما قلت لكم. أيهما أكبر، المضاف أم المضاف إليه؟ المضاف إليه. باب ساجن، ثوب حرير، جبة صوف. نعم. فضابطه أن يكون مضاف جزءاً وبعضاً من المضاف إليه. نعم. من المضاف إليه. مضاف إليه. نعم. نحو جبة صوف. نعم. فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه. نعم. وكذلك أمثلة المؤلف. جميل. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى في فضابطه أي أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف. بل مكر الليل التقدير في الليل. في الليل. نعم. نحو قوله تعالى بل مكر الليل. نحو قوله تعالى بل مكر الليل التقدير في الليل. أيوة. نعم. فإن الليل ظرف للمكر ووقعت يقع المكر. لا لا ووقعت يقع المكر فيه. نعم. وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين. إن كانت للملك غالبا تكون بمعنى اللام. نعم. أو شبه الملك. نعم. نحو غلام زيد وحصير المسجد. نعم. وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات. نعم. وهو المخفوض بالتبعية وعذره في ذلك وعذره في ذلك أنه وانت بتقرأ أرجو تتتبع كلمة كلمة. يا أخوانا في اللغة سهلة، إن خفيت عليك كلمة اسأل عنها الجيران، فكر في التي قبلها والتي تستطيع أن تنطق. فأنا أرجو يعني، والله يعلم أني أحبكم وأحب لكم الخير، فأنا أرجو منكم يعني إيه تحرصوا على هذا. تفضل. وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر الأبواب المرفوعات مفصلة. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم. وبهذا انتهينا من هذا الكتاب الجميل، وكله سهل إن شاء الله. أرجو أن تكتبوا هذه الإجازة ومرة مقبلة نبقى نوقع عليها بالأكلة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتبوا يا أخوة. إجازة مهمة. بسم الله اجعلوها ذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. واضحة؟ الحمد لله بنعمته اكتبوا تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كتاب اكتبوا اسم الكتاب، فإن كتاب التحفة السنية أيوة للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى قد شاء الله لنا أن نقرأه عليه في الجامع الأزهر فقد قرأناه كلمة كلمة واستفدنا منه الكثير، وذلك في سنة كلمة كلمة واستفدنا منه الكثير. واستفدنا منه الكثير وذلك في سنة 1379 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ألف يعني هجرية، 1379 من هجرتي النبي عليه الصلاة والسلام، الموافق لسنة 1960 من الميلاد، 1960 من الميلاد، يعني منذ 50 سنة أو أكثر. وقد أجازنا الشيخ بهذا الكتاب وبالتالي فقد أجزت كل من سمعه وقرأه. اقبلوا مني والله ولي التوفيق. في جزاء عمه؟ نعم. ما جزاء عمه؟ نعم عمه. نعم ما جزاء عمه؟ اعتبروها عمه لان انا اخبرتكم بامور كثيره. نعم والله ولي التوفيق. الله يحفظك. ان شاء الله المره المقبله نحضر الاكلاشي ونوقع عليها، بس ارجو تكتبوها كتابه واضحه ان شاء الله يا اخوانا، واحتفظوا بيها لانها مفيده، وانتم الحمد لله في غايه التوفيق، ونسال الله تعالى ان ينفع بكم. ان شاء الله انتهينا من الكتاب الجميل. بالنسبه للكتاب في شيء صعب عليكم؟ لا الحمد لله. شرح حضرتك مولانا بس كل حاجه يعني. لا الله يكرمك الله يكرمك، يعني هو كتاب جميل جدا ان شاء الله، وان شاء الله يخدمكم جدا في الدراسه، لانكم تعلمون ان تعلم النحو من الامور المهمه يعني. فان شاء الله نسال الله دائما التوفيق. خش على شرح ابن عقيل يا مولانا. ان شاء الله باذن الله. فارجو منكم أن تقرأوا الكتاب وأن تتقنوه، وإن شاء الله الامتحان سيحل بإذن الله سهل يعني. كم سؤال؟ نعم. كم سؤال؟ ماذا بعد هذا؟ نعم. ماذا بعد هذا؟ بعد هذا الكتاب؟ نعم. لأن لو قرأت بعد ذلك قرأ قتل الندى، شذور الذهب. يعني ما فضيلتكم يعني. لكن هو هذا الكتاب جميل مهم جدا. ماذا سنقرأ يعني بعد هذا الكتاب فيه؟ لا ما هو انتهينا من الكتاب. نعم. هو الامتحان بالنسبة لكم في هذا الكتاب. يعني هل سنحضر للمراجعة أم نكتفي بهذا المعهد فضيلتكم؟ لا في المراجعة. لا ما فضيلتكم هل ستحضرون يعني بعد ذلك أم؟ والله أنا ما هو الدراسة ممتدة لمتى؟ آخر السنة قبل. نعم. لآخر السنة. لآخر هذه السنة. هم لم يخبر جيدا هذا. لا. لم يخبرونا ما لم يخبرونا. الامتحان متى؟ لم يخبرونا. لم يخبرونا. طب انا بسالهم، لكن هو المنهج انتهى يعني. المنهج انتهى باذن الله تعالى. هل هناك شيء صعب بالنسبه لكم؟ الحمد لله وكفى. ان شاء الله نسال الله التوفيق باذن الله تعالى. لكن أرجو منكم يا أخوانا أنكم تذاكروا وتحرصوا عليه. إن شاء الله يكون بقية العلوم هكذا بإذن الله. لكن هذا الكتاب يعني يعتبر أساس لعلم اللغة النحو. هو بالنسبة لكم في الساعة كام الآن؟ 10:30. أظن لا لسه تنتهي كام؟ 11. نعم تقريبا. نعم طيب هل في شيء يعني غامض عليكم في اللي مضى؟ لا جدا. الحمد لله يعني كله سهل بإذن الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله. وهذا الكتاب منسق ولذلك صاحب المتن كان مجاب الدعوة ما شاء الله، ولذلك شرحه كثير من العلماء في كل العصور. هذا يدلك على أن الكتاب وجد القبول إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في السنة الثانية نقرأ علوم البلاغة والتوحيد إن شاء الله، أو البلاغة والصرف. ما هو الكتاب يا مولانا؟ نعم. ما هو كتاب البلاغة؟ والله هو في كتب كثيرة مبسطة، كتاب اسمه دروس البلاغة. نعم. كتاب اسمه دروس البلاغة من الكتب السهلة، يمتاز بالأسلوب الجميل يعني. والحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله لكم مزيد التوفيق. بس أنا لا أدري الدراسة متى تنتهي، لا أدري. إن كان الأمر كذلك إن شاء الله أبدأ أملي عليكم مثلا علوم البلاغة باختصار مختصرة يعني، حتى أنا أمليها عليكم يعني المعاني والبيان والبديعة بأسلوب أو سهل إن شاء الله. في متن عندكم ورد الربيع تقريبا. والله أنا ليا منظومة اسمها ورد الربيع جميلة جدا، لكن يعني في كتب مختصرة جدا إن شاء الله، وهي منظومة سهلة جدا بإذن الله تعالى. ونسأل الله لكم الخير دائما.